الحمد لله، الحمد لله الذي نصب في عوالم خليقته معالم قدرته ودلائل ربوبيته، وأنطق لسان الكون بكمال حكمته وجلال قيوميته وجمال صنعته. نحمده بما حمد به نفسه وبما حمده به رسله وأنبياؤه وصفوته من خلقه وخيرته من بريته، وأوفى صلاة وأزكى سلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصار ملته وأتباع سنته. أما بعد، أيها المؤمنون، إن في تعاقب الليل والنهار وترادف الإصباح والإسفار ما فيه من العبر والآيات والحكم، ما فيه عظة ومعتبر ومدكر، غفل عن ذلك كثير من الخلق لطول إلفهم لذلك واضطراد حال هذا الكون وانتظام أمره. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ما طوى في ذلك من الأسرار والحكم العظيمة التي تستلزم دلائل ربوبيته وقيوميته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ترحمون. إن المؤمن لا يتفكر في هذا الكون الفسيح ويجيل فيه نظر الاعتبار والادكار. إن هذا الكون وهذه الكواكب المنثورة في هذا الفضاء الفسيح الرحيب المنتظمة في مسارها التي لا تحيد عن مدارها منذ خلقها الله عز وجل في إتقان بديع وإحكام مدهش، لهي آيات ناطقة بوحدانية الله وقدرته. إذا نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوته الأرض والبحار، أبصرت ما فيه النهى تحار. هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر. فهل يكون الفعل دون فاعلي أو وضعه من غير جعل جاعلي؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان. من أذعنت لقهره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك، وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأفلاك. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، إنما تدل عليه الحسابات الفلكية من حدوث هذه الحوادث قبل إبانها، وما تشير إليه الدلائل العلمية من وقوعها قبل أوانها، إنما هو تفسير للظواهر فحسب. ولكن الحكمة الخفية والأسرار المطوية لا تعرف إلا بالوحي المعصوم. تأملوا هذا الموقف الرهيب وهذا المشهد المفزع الذي يشبه ما نحن عليه، فإنها قد كسفت الشمس على عهد رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه يوم مات ابنه إبراهيم، فخرج فزعا يجر رداءه وبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فكبر وقام يصلي صلاة عجيبة كالصلاة التي شهدتموها، ثم خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وكان مما قال صلوات ربنا وسلامه عليه: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وادعوا وتصدقوا حتى ينجلي ما بكم. تأملوا أيها المؤمنون كيف نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الحكمة المطوية في ذلك إنما هي رحمة الله عز وجل بعباده، ليؤوب القاصي ويتوب العاصي ويقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم الذي تمت وجوه غناه واشتدت فاقة العباد إليه، يدعو عباده إلى التوبة، يفرح بتوبة عبده أشد من فرح من أضل دابته في فلاة من الأرض، يفرح بتوبة عبده أشد من فرح عبد أضل دابته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها قال تحت ظل شجرة فوجدها. ربنا سبحانه وتعالى الذي إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب منه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، وإذا أتاه العبد يمشي أتاه الله عز وجل هرولة، كناية عن إقبال الله عز وجل على العبد، وكناية عن سعة رحمته وفضله وطوله وجوده جل شانه وعز سلطانه. أيها المؤمنون، إنما الدنيا ظل زائل وطيف حائل، وكأنه قد نودي أن أزف الرحيل، وكأن شمسها قد آذنت بالمغيب، وما هذا العمر إلا كما قال صلوات ربنا وسلامه عليه: ما المؤمن في هذه الدنيا إلا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بهذا أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. فالدهر عيش والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. أيها المؤمنون، أقبلوا على ربكم وتوبوا إليه واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.